أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في القسم الثاني، وكذلك القسم الثالث. تكلمنا عن القسم الثاني في شرائط الوقف، وتكلمنا عن القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه. اليوم نتكلم إن شاء الله عن القسم الرابع في شرائط الوقف. القسم الرابع في شرائط الوقف، وهي أربعة، أي شرائط الوقف أربعة. الدوام لابد أن يكون الوقف وقفا دائما، يعني أن لا يحدد بمدة معينة، لأن الوقف والتحبيس الوقف والتحبيس قال والتنجيز، أي أن الوقف يكون منجزا مباشرة بعد الإيقاف مباشرة، والإقباض والإقباض وإخراجه عن نفسه. إذن هذه أربعة من الشروط يجب أن تتوفر في الوقف، وهو الدوام والتنجيز والإقباض والإخراج عن النفس. فلو قرنه بمدة بطل، لو قال مثلا وقفت هذه الأرض أن تكون مسجدا لعشر سنوات، باطل هذا الوقف. لماذا؟ لأن الوقف لا يؤجل أو لا يوقت لمدة معينة، وإنما تكون مدته مدة دائمة على الدوام. فلو قرنه بمدة بطل، وكذا لو علقه بصفة متوقعة، كقلوم الحاج مثلا، كقلوم الحاج أيضا يكون باطلا. وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد ويقتصر، زيد عمره 90 سنة، قال أوقفت هذه الدار على زيد، وزيد سوف ينقرض، يعني سوف يموت، فحينئذ كأنما أوقف على ما من شأنه الانقراض، وبالتالي يكون الوقف هنا وقفا باطلا، لأنه ما كان على الدوام. يتنافى شرط الدوام حينئذ، إذا أراد أن يوقف فعليه أن يوقف مثلا على زيد وذريته من الذكور، فالذرية من الذكور تكون ماذا؟ متواصلة، فيصح ذلك. أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا، بطون تنقرض غالبا، يعني بحيث ساقه على قبيلة من القبائل وهي في طريقها إلى الانقراض، فحينئذ كأنما الوقت قد وقت بانقراض هذه القبيلة. قال أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. ما يذكر ما يصنع به بعد الانقراض فحينئذ يبطل أيضا. لابد أن تتكلم عن الموقوف عليه وماذا يكون الأمر بعد الانقراض حتى يصح. ولذلك عندما قرأنا الوقفية الخاصة بالحوزة ماذا كان في آخرها تتذكرون؟ أنه إلى خروج صاحب العصر والزمان فيسلم الوقف إليه. الواضح لو لا. ولو فعل ذلك قيل يبطل الوقف وقيل يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون وهو الأشباه. طبعا هنا مسألتان، إحداهما أن يقرن الوقف بمدة كسنة مثلا، ولاحظنا أنه المصنف قد قطع ببطلانه لأنه مؤقت والوقف المؤقت يكون باطلا. المسألة الثانية أن يجعله لمن ينقرض غالبا، وفي صحته وقفا أو حبسا أو بطلان من الرأس أقوال أشار إليها المصنف واختار أولها وتكلم عنها. فهنا يقول على الأشباه، فإذا انقرضوا الموقوف عليهم انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف، رجع إلى ورثة الواقف. كمثلا أوقفه على زيد وأولاده من الذكور وذراريه من الذكور، جزلزال وقضى على زيد وقرية زيد وكل من هو في قرية، حينئذ يرجع هذا الوقف إلى الواقف، يرجع إلى ورثته. صرابه. وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم، ورثة الموقوف عليهم، والأول أظهر أنه إلى ورثة الواقف. ولو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح، لم يصح. أما الأول فلأنه يكون في عنوان التوقيت، لأنه قال رأس الشهر، والثاني يكون معلق على ماذا؟ على صفة متوقعة، قدوم زيد مثلا من الحج. طبعا وهذا تفريع من المصنف على اشتراط التنجيز، هذا تفريع على اشتراط التنجيز، لأنه ما قال أنه يجب أن يكون منجزا. فإذا قال وقفت إذا جاء رأس الشهر فهذا يتنافى مع التنجيز، وبما أنه يتنافى مع التنجيز فيكون باطلا. عدل لا. ولكن المصنف عندما قال ولو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح، هنا التفريع على ما تقدم كما قلنا لكم على التنجيز، على التنجيز. ولكن المصنف رتبه ترتيبا مشوشا. يعني شو الترتيب المشوش؟ الترتيب المشوش إذا كان حق الابتداء بتفريعه حيث يسمونه ترتيب مشوش. عندنا اللف والنشر المشوش، هذا لف ونشر مشوش، وإن لف ونشر مرتب، وهذا إن شاء الله سوف يمر عليكم في البلاغة. وهنا أتى بمثالين، المثال الأول يقول إذا جاء رأس الشهر، والمثال الثاني إن قدم زيد. نبه بالمثالين على أنه لا فرق، تلاحظ أنه لا فرق بين تعليقه بوصفين لا بد من وقوعه، مجيء رأس الشهر لا بد أن يكون، لا بد أن يأتي اليوم 30 من الشهر، غدا اليوم الأول من الشهر، فهذه الصفة وهو مجيء رأس الشهر هذه صفة تكون على نحو الدوام متواجدة، لكن باعتبار أنه اشترط التنجيز فهذا يتنافى مع التنجيز، فمن هنا يبطل. صار واضح؟ وهو الذي يطلق عليه ماذا؟ الصفة. وكذلك تعليق بما يحتمل الوقوع أو يحتمل الوقوع وعدمه. شوف الأولى صفة متوقعة دائما، تحققها دائم، بينما الصفة الثانية صفة متوقعة ولكن غير دائمة. عدل ولا؟ وهو قدوم زيد، وإنما يحتمل وقوعها، يحتمل وقوعها، وهو المعبر عنه بالشرط، معبر عنه بالشرط، إذا كان يحتمل وقوعه يعبر عنه بالشرط. صار واضح ولا لا؟ والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض، مو يقبض، يقبض من الإقباض، إيه؟ ثم مات، هو أوقف لكن ما أقبض، ثم مات كان ميراثا، يبطل الوقف، إيه؟ يبطل. فلا بد أن يكون ماذا؟ مقبوضا. ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم، يعني هو أوقف وهو سلط طبعا. إيه مثلا واحد ما يريد أن يكون هناك نزاع بين الأولاد، ما يريد أن يكون هناك نزاع بين الأولاد، فأوقف بيته بين أولاده الذكور وذراريهم من الذكور، فحينئذ قبضه يكون قبضا عن الأولاد، عن الأولاد، فلا يحق لهم قسمته. الحاشة يعني هو مات بعد أن أوقف، يكون وقفا، لأنه هو يتحقق قبضه للوقف عن الأولاد. قال ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد للأب. لماذا الجد للأب؟ لأن الجد للأب له الولاية، بينما الجد للأم ليس له ولاية، لاحظ ما له ولاية. وفي الوصي تردد، أظهره الصحة الوصي، ولذلك ما كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف، رفع يد الواقف هذا معناه، ووضع يد الموقوف عليه، وكانت يد الولي بمنزلة يد مولى عليه، كان وقف الأب والجد وغيره بمنزلة ممن له الولاية على غير الكامل لما في يده، على المولى عليه متحققا بالإيجاب والقبول، لأن القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب حينئذ، والمراد من الاستصحاب يعني استصحاب الحالة السابقة، والاستصحاب هو يقين سابق وشك لاحق. فإذا صار عندنا حالتان، حالة يقين وحالة شك، يرتكز في ذلك على المتيقن. كما لو شككنا في الحدث بعد الطهارة، انا متيقن من الطهارة ولكن شككت في الحدث، هل انني احدثت بعد الطهارة ام لا؟ فابني على ماذا؟ على الطهارة. فيستصحب وينصرف الى المولى عليه بعده لما ذكرناه. وقيل يبطل في حق نفسه، ولو وقف على نفسه لم يصح، لانه هو مالك بعد، هو مستفيد، شنو يقف على نفسه؟ وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره لا يصح ايضا. وقيل يبطل في حق نفسه ويصح في حق غيره، يعني مثلا من بعد هذا موقف على غيره، لا ما يصير من بعد مقطع، لا بد الوقت يكون منجز. تسليم الحال، لا يعني أوقف هذا على نفسي ومن بعد نفسي فلان يكون ينتقل إلى نفسه. بما أنه بدأ بنفسه يبطل خلاص. ما قلنا أنه يكون منجز، هو أصلا باطل من الأساس. لو قلنا أوقفت بعد موتي، لا يصير. لا يصير. وقيل يبطل في حق نفسه ويصح في حق غيره، والأول أشبه وهو البطلان. وكذا لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح، لا يصح. ليه؟ اما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، او على الفقهاء ثم صار فقيها، صح له المشاركة في الانتفاع. مثلا زيد عنده عمارة، فقال هذه العمارة اوقفتها لطلاب حوزة الامام امير المؤمنين دينية، ففي هذه الحالة لو صار طالبا منتسبا للحوزة له الحق منها لان العنوان ينطبق عليه، لكن بدون ان يكون طالب ما يمكن ان ينطبق عليه هذا العنوان. ولو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف، يبطل الوقف وصار حبسا يعود فيه مع الحاجة ويورث. يعني استفاد من الوقف ليس وقفا. ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، ولو شرط إدخال من يولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم، لكن بشرط أن لا يكون الموقوف عليه حين الوقف معدوما. مر علينا هذا، يعني ما يصير الآن أن أوقف على أولاد أولادي الحماجة، لا أوقف على أولادي وأولاد أولادي. إيه نعم، ما الكيفية هذه؟ سواء وقف على أولاده أو على غيرهم. أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد لم يجوز وبطل الوقف، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور، بل الدعية عليه كما دعا عليه الشيخ الإجماع، قال أن هذا إجماع. ولما نتقدم من أن بناء الوقف على اللزوم، فإذا شرط نقله عن الموقوف عليه إلى غيره فقد شرط خلاف مقتضاه، فيبطل الشرط بالعقد حينئذ، الشرط والعقد يبطلان. وقيل إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم أن يشرك معهم وإن لم يشترط وليس بمعتمد. والقبض معتبر في الموقوف عليه أولا، في الموقوف عليه أولا، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات. ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف، لازم يكون هناك متصدي، ما يصير يوقف بدون أن يكون متصدي. ولو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة. وهنا عندنا حكمان، أحدهما أن الوقف على المصالح العامة كالقناطر والمساجد لا يشترط فيه القبول ووجهه ظاهر، والثاني قبض الوقف مثل ذلك ولا ريب في اعتباره مطلقا. ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد يصح، وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحد، ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه، قال الناس ما يخاف صلوا في المكان أو ادفنوا في هذا المكان في أرضي لا يكون وقفا. وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقبضه النظر الثالث في اللواحق يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.